طارق بيبص في هوا وراك اللي امامك فقط اللي بيضحك هو عارف. احنا عمالين نشرح وعمال يضحك وصاحبه عمال الاثنين بيتبحثوا في شيء ثاني غير اللي احنا بنتكلم فيه. فغضيت الطرف المره دي. طيب فاذا نقول رمي الجمره جمره العقبه رمي الجمار قال العلماء باتفاق انه نسك يعني الانسان فعله وقال خذوا عني مناسككم. لكن الخلاف بين العلماء هل هو ركن ام لا. قال مالك رمي الجمره ركن فمن لم يرمي جمره العقبه حتى فات ايام التشريق فسد حج. الذي لم يرمي جمره العقبه فسد حج. واما جمهور السلف والخلف الشافعيه والحنابله والحنفيه فالوجه عند المالكيه قالوا بان الرمي واجب وليس بايش وليس بركن. والدلائل ذلك كثيره منها اولا ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاركان قال الحج عرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دليل صريح قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمع الفجر وكان قد شهق قد وقف بعرف من ليل او نهار فقد قضى تفته وتم حجه. اتمام الحج بالوقوف بعرف. وقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق لم يذكر الرمي. فهذه فيها دلاله على التساوي في مساله الرمي انه ليس بالركن ولكنه من الوجوب مكان هو واجب ولانه يجبر بدم باتفاق الجمهور على ذلك وانه يجبر بدم. وايضا بان الركن لا وكاله فيه والوارد من التسهيل والتيسير يصح فيه الوكاله. لذلك تصح الوكاله في رمي الجمار ولا يصح الوكاله في عرف. ما فيش واحد بيجلس في بيته ويستاجر عبد من العبيد يقول له اذهب قف عني في عرف يوكله ان يقف عرف هذا هو. وايضا لا يصح باتفاق بانه يوكل احد ان يطوف عنه بالبيت او بالصفا والمروه. فاذا هذه وهذه دلاله واضحه جدا على ان الركن لا وكاله فيه وتصح الوكاله فيه. الفائده الثانيه او المساله الثانيه قال جابر ثم انصرف الى النحر فنحر 63 في سنيه النحر بيد الانسان. والنحر باتفاق العلماء انه نسك. وايضا جمهور اهل العلم قالوا لا يتاثر التحلل بنحر بهيمه الانعام. فالنسك في يوم الحج الاكبر مرتب ترتيب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خذوا عنه مناسككم بهذه الكلمه رن حط. هذا الترتيب السني راء راء رم نون نحر حاء حلق طاء طواف. هذا الترتيب الذي رتبه النساء. جمهور العلماء يرى ان هذا الترتيب من الوجوب بمكان. فمن قدم او اخر لم يصح ذلك ولا بد ان يطرح المتاخر على المتقدم. فان نحر قبل ان يرمي على ان يرمي ثم يعني فإن طاب قبل أن يرمي عليه أن يرمي ثم أو يطوف بعده أرام يأتي به مرتبة. وتساهل بعضهم تساهلا مقيدا كالحنابلة بالتقديم والتأخير إن كان نسيه. لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل جاء حديث متفق ومقيد حديث متفق جاء النبي صلى الله عليه وسلم للرجل فقال يا رسول الله نسيت ذهلت في بعض الروايات قال نسيت فنحرت قبل أن أرمي أو قال طفت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. ثم قال عموما جابر فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. فهنا افعل ولا حرج اخذ الجمهور اطلاق افعل ولا حرج في هذا اليوم في يوم الحج الاكبر فقط. يعني في اليوم التالي الترتيب لابد ان يكون واجبا. يعني من اخر الطواف طواف بالبيت وبالصفا بالمروه أخره إلى أيام التشريق لا يصح له أن يبدأ بالصفا ثم بعد ذلك يطوف البيت. لا لا يصح لأن الطواف بالصفا والمروة لا يكون إلا بعد طواف البيت. والترتيب إسقاط هذا الترتيب سواء مطلقا أو مقيدا في يوم إيش؟ في يوم النحر. مفهوم الكلام؟ زيد قام يأتي بالترتيب السني رمي ونحر وحلق وطواف. فلما جاء للطواف قال التحام شديد ما استطيع اخره الى طواف الوداع كما يفعل كثير من الناس وهذا على الكراهه الشديده عند العلماء. فاخر فبعضهم بياخروا لاخر الشهر بقول مالكين. انا اقول كراهه شديده باتفاق العلماء كراهه شديده على التاخير فاخره. فلما اخره قام فطاف بين الصفا والمروه لسهوله الطواف بين الصفا والمروه واخر طواف الوداع حتى يكون اخر العهد بايش؟ بالفقيه هو يريد يطبق الحديث اخر العهد بالبيت. فقدم الصفا والمروه على طواف البيت لا يصح باتفاق جمهور اهل العلم. جميل، وهذا الذي ندين الله به. لا يصح، لأن الترتيب وارد، لا يقع الطواف بالصفا والمروة إلا بعد الطواف بالبيت. والإنسان يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، الغرض المقصود بأنه بهذا الترتيب، الترتيب السني، رمي نحر بعد ذلك حلق بعد ذلك طواف. اتفق الجماهير دون بعض المالكية على أن النحر لا يتدخل في التحلل، لا تأثير له في التحلل، التحلل يتأثر برمي أو حلق أو بطواف. الجماهير اتفقوا على أنه لو فعل ثنتين من ثلاث تحلل بذلك التحلل الأصغر، وإذا أتى بالثالث تحلل التحلل الأكبر. التحلل الأصغر وأن يحل له كل شيء حرم عليه من الثياب وأيضا من الطيب والهتف إلا النساء، فالتحلل الأكبر يحل أيضا له النساء، لأن يفعل ثنتين من ثلاث، يفعل إيش؟ رمي أو رمي مع طواف، فقد تحلل التحلل الأصغر، والحلق يجعله يتحلل التحلل الأكبر. رمي وحلق يتحلل التحلل الأصغر، وبالطواف يتحلل التحلل الأكبر. وهناك وجه عند الشافعية وعند الحنابلة وهو راجح صحيح عند ابن حزم أيضا على ما أذكر إن لم يكن واهما، بأنه بالرمي يتحلل التحلل الأصغر، بالرمي وحده يتحلل التحلل الأصغر، وهذا في حديث صحيح عن النبي، بأن الرمي يتحلل به المرء المكلف الحاج التحلل الأصغر دون الأكبر بالرمي فقط، وهذا راجح صحيح، ثبت السنة أو ثبت في السنة بأن الرمي وحده يتحلل به المرء، لكن الأحوط أن يأتي بالحلق بعده حتى يطمئن، حتى يطمئن قلبه. فإذا النحر نحر المسلم لا دخل له بالتحلل، ونحر المسلم بيده، قال العلماء والسنة أن ينحر بيده، بل والسنة أيضا كما فعل المسلم كما قال جابر، وقد أمر النبي بأن يؤخذ من كل بعير، من كل بعير يأخذ قطعة فيجعلها في برمة فتطبخ ثم يأكل من الجميع، فمن السنة أن يأكل من ذبحي. وأيضا فيه صحة الوكالة في الذبح، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد ذبح بقية المئة بوكالة النبي صلى الله عليه وسلم، توكيد النبي صلى الله عليه وسلم له. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرت هنا ومنى كلها من فيها، أولا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمكلفين حتى لا يتعنى الناس ويلحقهم المشقة بأن كل إنسان يأخذ بهيمة الأنعام ويذهب إلى المكان الذي ذبح فيه النبي، كل هذه السنة أستنى بها. قال لا، حتى ما في منازلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرت هنا ومنها منها كلها منحر حتى في منازل، يعني حتى في منزل المرء، يعني في الخيمة التي جلس فيها له أن ينحر يعني ذبيحته، ويكون بذلك قد أتى بما عليه. والنحر واجب ونسك واجب من الواجبات، لأن الله جعل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منها الهادي، فإن فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إلى آخر البدل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني طاف كما قال كما بينا الأسبوع الماضي، فصلى الظهر بها، وهذا الذي بيناه. لكنه قد قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الثاني في باب أيضا حج النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما طاف بالبيت قال فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فكان صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزع معهم، فتزاحم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسهم واستنهض همتهم، لأن هذه من العبادات العظيمة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رخص للعباس من أجل السقاية بالمبيت بمنى كما سيأتي، والدلالة أن المبيت بمنى واجب وليس بركن، لأنه سقط والركن لا يسقط بحال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له للمصلحة الأعظم وهو سقاية الناس، وهذا شرف عظيم لبني عبد المطلب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم بالمبيت بمنى ومزدلفة وبمزدلفة أيضا، فسقى فنبي صلى الله عليه وسلم امره ان ينزح، ثم بعد ذلك اعطى نبي صلى الله عليه وسلم كوبا من الماء فشرب نبي قائمه. فالعلماء قالوا هذه سنن ثلاثه، السنه الاولى شرب ماء زمزم، وماء زمزم ماء مبارك لا ماء يداني هذا الماء، لان نبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعب وشراب سقم، وهذا جاء بلسان القال ولسان الحال، لسان الحال والفعال. أن أبا موسى الأشعري لما جاء يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 40 يوما قال لا طعام لي إلا ماء زمزم، حتى أنه ثمن جدا من الماء وكفاه ماء زمزم، فماء زمزم ماء مبارك طعام طعم وشفاء سخ. أرقى من ذلك حديث رجاء في السنن عن السلام عموما قال عن السلام ماء زمزم لما شرب له، شربته للشفاء فهو للشفاء، شربته للعلم فهو للعلم، شربته للنداء فهو للنداء، شربته للغنى فهو للغنى. لكن أقول هو منوط بشيء واحد، أصدق الله يصدق إن كنت حقا مستقنا في قوله سلم وإن كنت حقا صادقا مع ربك ففي في الحال وفي الفور يأتيك ما تمنيت. الإمام الحافظ ابن حجر بعدما خرج هذا الحديث ماء زمزم لما شرب له قال فمكست أشرب ماء زمزم حتى أصل إلى إلى إلى حفظ الذهب. فمن المراجع حفظ الذهب؟ الذهبي كان صعيقا في حفظ في علم الرجال. قال فما زلت أشرب من ماء زمزم حتى فقت حفظ الذهب. وكان أبو بكر بن العربي يقول شربت ماء زمزم للعلم فليتني شربته للعلم والعمل فقد أتاني الله جل في علاه العلم وقد تفاعصت بعض الشيء عن العمل. قال شربت ماء زمزم للعلم وللعمل. للعلم بأنيتني شربت أيضا للعمل. فإذا السنة الأولى شرب ماء زمزم، الثانية أنه يجوز شرب ماء زمزم قائما. للخروج من الخلاف بين العلماء الذين يقولون بوجوب الشرب جالسا وحرمة الشرب قائما وقول الجمهور، وهذا راجع صحيح أنه على الكراهة، لكن نقول ماء زمزم له خاصية بأن يشربه المرء قائما، لأن سلم شرب ماء زمزم قائما. وإن شوش بعض العلماء على الاستدلال بهذه الواقعة لأن الزحام هو الذي حمل السلم على الشرب قائما، لكن نقول قد شرب من شن إيش معلقة قائما، فدل ذلك على أنها ليست على التحريم. فإذا ماء زمزم لها خصيصة فله أن يشرب قائما ماء زمزم. المواضع التي يشرب فيها ماء زمزم أعظم المواضع أن يتضلع ويصب على رأس ماء زمزم ماء مبارك، هو بعد أن يطوف البيت ويصلي ركعتين. فإن صلى ركعتين عندما يتجه إلى مقام إبراهيم فيقول واتخذوا مقام إبراهيم مصلى يقرأ الآية ثم يصلي ركعتين، يذهب راشدا إلى ماء زمزم يشرب ويتضلع كما كان سلم حسنه بعض العلماء ويصب على رأس الماء ثم يذهب يستلم حجر ثم يذهب إلى الصفا والمروة. فهذه المواضع التي يشرب فيها ماء زمزم، وكما قلنا قال سلم حرصها هنا ومنها كلها منحر. وأيضا قال جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمها ثم مشى عن يمينه ثلاثا فقال فرمل ثم مشى عن يمينه قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا. فيها أولا أولا فيها فضيلة طواف القدوم، لأن السلام أول شيء فعله وهو أنه طاف البيت، كما حديث عائشة يزيدنا بأن الطواف يشترط فيه الطهارة، لأن جابر قال أول ما أتى من السلام مكة دخل مكة ذهب إلى الحجر فاستلم الحجر فجعل مكة على فجعل البيت على يساره فمشى يطوف فطاف بالبيت يمشي يرمل ثلاثا ومشى أربعا. إذا جابر يقول الأولية في فعل النبي هو استلام الحجر، هذه أول سنة سنبينها. عائشة تقول أول ما بدأ به المسلم عندما دخل مكة الوضوء. اربط الأولية الأولى عند جابر والأولية الأولى عند عائشة يثبت لك ما قاله الجمهور وهو الراجح خلافا للأحناف شرطية الطهارة لصحة الطواف. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة توضأ، لما؟ لأنه أول الأفعال التي سيفعلها هو الطواف بالبيت. فإذا الوضوء شرط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وكان موقفا عليه أن الطواف بالبيت إيش؟ صلاة، غير أن الله جعل قد أباح فيها الكلام. فإن كانت صلاة فمن شروط صحة الصلاة الوضوء والطهارة خلافا للأحناف وهذا قول الجمهور. قال جابر أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر، فيه سنة استلام الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر قبل الحجر سجد عليه وقبله كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستلم الحجر بيده وقبله، واستلم الحجر أيضا بإيش؟ بمحجم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف بالبيت استلم الحجر بيده قبل الحجر سجد عليه وقبل واستلم الحجر بيده واستلم الحجر أيضا بعصا بالمحجر الذي استلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة استلام الحجر. لذلك لما جاء اليمني يسأل ابن عمر ماذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقبل الحجر، قال رأيت إن دفعوني، رأيت إن قتلوني، رأيت، فقال له جعل رأيت خلف الكوكب، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. فلذلك كان ابن عمر يأتي، كان عمر الخطاب يأتي فيقف عند الحجر فينظر إليه فيقبله ثم يقول والله والذي نفسي بيده إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. اتباع، محضية اتباع، التوحيد التام تراه في مسألة الحج. قال فماشى ثلاث فطاف ببيت فرمل ثلاث فيها سنية الرمل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بالرمل بالخبب، أمرهم في بداية الأمر في عمرة القضاء لما وقف أهل مكة ينظرون إلى من جاء بالمدينة فقالوا هؤلاء قوم قد أصابتهم حمى يثرب، فأراد النبي أن يغيظ أهل الكفر فأمرهم بأن يرملوا ليجدوا منهم الخفة والقوة تغيظا لأهل الكفر. فإذا غابوا عنهم أمرهم أن يمشوا بين الركنين أن يمشوا. فكانت العلة ومع ذلك عند حجة الوداع عن السلام إيش رمل فصارت سنة باقية. ولذلك ابن عمر قال كان إذا طفل سنة أسبوعا صلى له ركعتين، قال وفي الأسبوع قال رمل ثلاثا ومشى أربعا. فمن السنة أن يرمل، والرمل هو تقارب الخطى مع السرعة، تقارب الخطى مع السرعة. فرمل ثلاثا ومشى أربعا. ثم ختم حديث جابر، وهذه ختام إن شاء الله الحديث لجابر رضي الله عنه وارضاه. فقال جابر بعدما طاف الإسلام قال وكانت العرب، يبين الفرق بين طواف النبي وطواف المسلمين وطواف العرب، وكانت العرب تطوف بالبيت عراة. هذا من الفسق والفجور الذي كان عليه أهل الجاهلية، كانوا يطوفون بالبيت عراة. وكان يعني حتى الذي ذكر عن النساء، وهذا كلام عجيب يسقط القلب له، كانت تقول اليوم يظهر بعضه أو كله، أو قالت اليوم يظهر كله أو بعضه فلا أحله. تتكلم عن فرجها، تطوف بالبيت عارية وتقول اليوم يظهر على الفرج بعضه أو يظهر كله لا فلا أحله. ذاك العقلاء يضحكون من هذا، ما تظهرتي تقول لا أحله كيف ذلك؟ وهذا من الفسق والفجور من فعل أهل الجاهلية. لذلك قال كانت العرب تطوف عراة إلا الحمص، هذا أيضا من الخيرية التي كانت في قريش. الحمص هم من؟ أهل مكة. يعني إيش الحمص؟ المتحمسون في دينهم، كانوا متشددون، كانوا متشددين، فكانوا يقولون نحن لا نطوف بالبيت عراة، وكانوا لا يقفون في إيش؟ في الحل، في عرفة. يقول نحن أهل الحمص لا نقف إلا في الحرم، أهل مكة. فكل العرب كانت تأتي وتطوف عراة، فهذا من فعل الجاهلية. لذلك نسخ الله جل وعلا، وفي حجة أبي بكر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحديج، بعث إليه عليا وبعث إليه أبا هريرة أن ينادي في الناس ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان ختاما لكلام الجابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، والختام مسك لأنها كانت خصيصة للحياء والطواف بالبيت ساترا العورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا من أهلك، وهذا من الأدب وهذا من الديانة خلافا لأهل الجاهلية. نحمد الله على ذلك. يبقى لنا أحاديث يسيرة إن شاء الله، فننهي الحج بإذن الله في الأسابيع القادمة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.